بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب غزوة حنين. قال رحمه الله: تفضل يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة حنين: قوله فرشقوهم رشقا هو بفتح الراء وهو مصدر كلمة رشقا. نعم. وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام. وأما الرشق فهي أسماء السهام، يعني فرموهم بالرشق. نعم. فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة. وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر. ضبط القاضي. نعم. يعني القاضي عياض في شرحه لهذا الباب الرواية بالكسر بالرشق. نعم. فرشقوهم بالسهام رشقا. نعم. بكسر الراء. وضبطه غيره بالفتح. ضبطه غيره بالفتح. بالفتح على أنه مصدر. نعم. فرشقوهم رشقا. كما ذكرنا أولا، وهو الأجود وإن كان جيدين. يعني وإن كان الضبط بالكسر أو بالفتح كلاهما جيد، لكن بالفتح أجود. نعم. وأما قوله في الرواية التي بعدها بعد هذه: فرموه برشق من نبل، يعني بسهام من نبل، فتكون بمعنى السهام. قال: فهو بالكسر لا غير، والله أعلم. قال أهل اللغة: يقال رشقه يرشقه وأرشقه ثلاثي ورباعي. رشقه يرشقه أو يرشقه، وأرشقه يرشقه. نعم. على أن الفعل ثلاثي أو الفعل ثلاثي مزيد بالهمزة، فيكون من أربعة أحرف. نعم. والثلاثي أشهر وأفصح. نعم. قوله فنزل وانتصر أي دعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ودعا وأخذ كفا من حصى ونثره عليهم ورماهم به وقال: انهزموا ورب الكعبة وشاهت الوجوه. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. قال: فيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال القاضي عياض رحمه الله: قال المازري: أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا. أنكر بعض الناس كون الرجز، الرجز لو أحد بحور الشعر أنه من الشعر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجري على لسانه الشعر. نعم. فما قاله إذن ليس شعرا، ومن قال إنه شعر قالوا هذا يعني شأنه شأن ما جاء من السجع في القرآن ومن التركيبات البلاغية، أو لأنه يعني بيت أو بيتين لا يسمى قائلها شاعر، لأنه يشترط في الشعر أن يكون القائل معدا لها على أنها من الشعر. أما إذا جرت على لسانه دون إعداد لها فلا تكون شعرا، ولأنه لابد أن يكون الكلام مقفى، ولا بد أن يكون مقصود في هذا في هذه التقفية. وما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من المقصود، فلذلك لا يسمى شعرا. نعم. قال المازري: أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني أن الله مما أثنى به على رسوله ومدحه بأنه ما علمه الشعر ولا يجري الشعر على لسانه، وهذا لا ينبغي، لأن الشعراء كما وصفهم القرآن أنهم يتبعهم الغاوون ويقولون بأهوائهم، وأما ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وما يتكلم به إنما هو الحق المحض والذي لا يكون فيه شيء من الباطل، لذلك نفي أن يكون شعرا. نعم. قال: وهذا مذهب الأخفش. يعني من علماء اللغة ذهب إلى أن الرجز ليس من الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، والشعر لا يجوز أن يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر. احتج به على فساد مذهب الخليل، المراد به الخليل بن أحمد، هذا الذي يعني له باع طويل في معرفة الشعر وفي علم الشعر وفي القوافي وفي الأوزان، كان ممن يرى أن الرجز من الشعر، لكن الأخفش لما احتج بأن هذا الرجز قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به وتكلم به، فينبغي أن يخرج من كونه شعرا، ورد على الخليل وبين أن هذا الجزء من كلامه غير صحيح. نعم. وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه، واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى بقصده إلى القافية. نعم. يعني أن هذه الأشياء يشترط في الشعر أن يحتويها ويشتمل عليها القصد والقافية والمعاني التي ينطق بها الشاعر، كل هذه مقصودة وكل هذه مطلوبة في الشيء الذي يسمى شعر. لذلك ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونه عن كونه شعرا. نعم. ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة، ولا يقول أحد أنها شعر ولا صاحبها شاعر. يعني العامة من الناس غير الشعراء يتكلمون بالكلام المسجى، بالكلام المقفى وبالكلام المسجوع، ومع ذلك لا يسمى شعرا. وعليه ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من كلام موزون أيضا لا يسمى شعرا، لأنه غير مقصود ولأنه ممنوع صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر. نعم. وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون، كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني فهذه الآيتين جاءت على هيئة الشعر لكنها ليست من الشعر. نعم. وقوله تعالى نصر من الله وفتح قريب. نعم. ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا، لأنه لم تقصد تقفيته وجعله، لم تقصد تقفيته، يعني لم يكون القافية مقصودة فيه. نعم. وجعله شعرا. قال وقد غفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعه ذلك في أن قال الرواية أنا النبي لا كذب، لا كذب، لا كذب، نعم، أنا النبي لا كذب بفتح الباء، حرصا منه على أن يفسد الروى، على أن يفسد الروي، على أن يفسد الروي. عندكم إيه؟ الروي هي طيب، يعني ان يفسد. نعم. الوزن. نعم. فيستغنى عن الاعتذار، وانما الروايه باسكان الباء الكذب. الروايه المشهوره عن النبي لا كذب. نعم. انا ابن عبد المطلب. نعم. قالوا ليغيروا هذا أن النبي لا كذب. نعم. أنا ابن عبد المطلب. نعم. هذا كلام القاضي عن المازري. قال الإمام النووي رحمه الله قلت وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر ابن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه الشافي في علم القوافي قد رأى قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس أن مشطوره ومنهوكه. نعم. وهي علل في الشعر. نعم. نعم. ليس بشعر، ليس بشعر. نعم. يعني نفى أن تكون أن يكون هذا البيت من الشعر. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا هل أنت إلا أصبع دميت، أصبع دميتي، دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت، الله ما لقيت. نعم. قالوا هذه أبيات جرت ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما البيت الأول فكان قاله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يرد به على أبي سفيان وغيره في يوم أحد يوم أن قالوا لنا العزة ولا عزة لكم. نعم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا خرج مخرج الشعر ولا يعتبر شعرا، لأنه غير مقصود فيه القافية والروي. وكذلك في قوله: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، أيضا قيلت في أثناء الحروب، وقيلت في أثناء تشييع المقاتلين والمحاربين، وهي وإن كانت على أسلوب الرجز إلا أنها ليست شعرا. ولو فرضنا أنها مقفاة وموزونة، لكنها لما كانت بيتا واحدا ولم يقصد به الشعر لم تعد شعرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا يجري مجراهم في ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مقفى موزون لكنه غير مقصود في الشعر. لا كذب. نعم. يقول هنا عنده شيخ ألف: لا أكذب. ها؟ أنا النبي لا أكذب، عنده في النصر لا أكذب. لا، هو النسخة: أنا النبي لا كذب. نعم. نعم. أو أنا النبي لا أكذب، أنا ابن عبد المطلب. فيكون بهذا خرج عن دائرة الشعر، لأن البيت في هذه الحالة ليس موزونا. نعم. وأشبه هذا، قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين، وذلك لأن الشعر، لأن الشاعر إنما سمي شاعرا لوجوه، منها أنه شعر القول وقصده، أنه قصد نظمه. نعم. ولذلك سماه شعرا. نعم. وأراده واهتدى إليه وأتى به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفى. فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعرا، ولا يكون قائله شاعرا، بدليل أنه لو قال كلاما موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه، ولم يقفه لم يسمي ذلك الكلام شعرا، لم يسمى ذلك الكلام شعرا. ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراء. وكذا لو قفاه وقصد به الشعر ولكن لم يأتي به موزونا لم يكن شعرا. وكذا لو أتى به موزونا مقفى لكن لم يقصد به الشعر لا يكون شعرا. نعم. ويدل عليه أن كثيرا من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه، ولا يسمى شعرا. وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام الناس، كما قال بعض وجد كثير في كلام الناس كما قال بعض الشعراء يعني ولا يسمى شعرا. نعم. كما قال بعض السؤال اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة وأمثال هذا كثيرة. يعني بعض السؤال لما يقول اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة يعني هذا كأنه بيت من الشعر، لكنه لما لم يكن مقصودا به الشعر فلا يسمى شعرا. نعم. فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة وهي القصد وغيره مما سبق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده، فلا يعد شعرا وإن كان موزونا والله أعلم. فإن قيل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده دون أبيه، قد نسب فانتسب أو قد انتسب إلى جده دون أبيه. نعم. وافتخر بذلك مع أن الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كانت شهرته بجده أكثر، لأن أباه عبد الله توفي شابا في حياة أبيه عبد المطلب قبل اشتهار عبد الله، وكان عبد المطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة، وكان سيد أهل مكة، وكان كثير من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب إلى أنهم ما رأوا أباه ينسبونه إلى، ووجدوا عبد المطلب هو الذي كفله ورباه ولذلك نسبوه إليه وقالوا ابن عبد المطلب. قال ومنه حديث همام ابن ثعلب. همام همام ولا ضمام شيء؟ همام عندي همام لكن كان ضمام ابن ثعلب حديث ضمام ضمام ضمام بضم بالضاد. همام ولا ضمام؟ ومنه حديث ضمام ابن ثعلب في قوله أيكم ابن عبد المطلب. نعم. وقد كان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيما، وكان قد أخبره بذلك سيف بن زي يزن. سيف بن ذي يزن. نعم. ابن زي. هذا أحد ملوك اليمن. نعم. الذين قرأوا علم التوراة والإنجيل ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم من الكنى التي يكنى بها أنه ابن عبد المطلب. نعم. وقيل إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك مشهورا عندهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه صلى الله عليه وسلم لا بد من ظهوره على الأعداء، وأن العاقبة له لتقوى نفوسهم، وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحرب لم يولي مع من ولى، وعرفهم موضعه ليرجع إليه الراجعون والله أعلم. نعم. قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أي أنا النبي حقا فلا أفر ولا أزول، وفي هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب أنا فلان وأنا ابن فلان، ومثله قول سلمة أنا ابن الأكوع، وقول علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة. يعني هذه عادة جرت لدى المقاتلين والمبارزين أنه يرتجز ويقول الشعر يتفاخر به على قرينه الذي يبارزه ويعرف بنفسه. فهذا علي رضي الله عنه في يوم خيبر لما بارز اليهودية قال هذه الكلمة: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غاب كليث غاب كليث غاب غابة كريه المنظر. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر أفنيهم بالصاع كيل السندرة. هكذا كان رضي الله عنه يقول في مقابل ما قاله مرحب: أنا الذي سمتني أمي مرحبا يجول الشاهد أن هذا أمر كان مألوفا لدى العرب يرتجزون عند المبارزة. نعم. قالوا أشباه ذلك وقد صرح بجوازه علماء السلف. صرحوا بجوازه أن يرتجز الإنسان عند القتال. نعم. ولا يرون الفخر في هذا يعني مما هو مكروه ومذموم. وفيه حديث صحيح قالوا: وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية والله أعلم. يعني إذا لم يكن حسب الواقع. نعم. قوله: حدثنا أحمد بن جناب المصيصي، هو بالجيم والنون جناب. نعم. والمصيصي بكسر الميم وتشديد الصاد الأولى، هذا هو المشهور، ويقال أيضا بفتح الميم وتخفيف الصاد مصيصي. المصيصي. مصيصي. نعم. قوله: فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد. يعني رموهم برشق أي بسهام كثيرة تشبه الجراد عندما يطير في السماء، حيث إنه يكون كثيرا حتى إنه ليحجب الشمس أو يحجب الأفق. لكن هنا الشيخ الإمام النووي قال إنه شبه هذا الرمي الذي رموا به برجل الجراد التي فيها كثير من الشوك، والتي يعني تشق الجسد إذا أصابته. نعم. قوله: فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني كأنها قطعة من جراد، وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها قطعة منه. لكن المراد بهذا حسب ما ذكره الشراح كثرة السهام التي غطت على أطراف جيش المسلمين، مثل ما لو انتشر الجراد فإنه يحجب حاجب الشمس أو يحجب الأفق. نعم. من كثرته. قوله: برشق، هو بكسر الراء وسبق بيانه قريبا. قوله: فانكشفوا أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها، وقوله كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي هذا ما وصفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما كان عليه من شجاعة ومما كان عليه من بأس حيث كان يتقدم الجيش وأن الشجاع منهم من يوازيه في الوقوف وإلا فغالب المسلمين يتقون به يعني يجعلونه في مقدمتهم ويختفون وراءه نعم وإن الشجاع منا للذي يحاذي به احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة أو لاستعار الحرب نعم أو يعني شدة الحرب شدة إيه؟ الحرب إيه؟ يقال استعارت الحرب أو استعرت الحرب وحمي الوطيس شبه ذلك باشتعال النار واشتعال الوطيس بمعنى التنور وكله كناية عن شدة المواقف نعم أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر كما في الرواية السابقة حمي الوطيس وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى قوله عن سلمة بن الأكوع وأرجع منهزما إلى قوله مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما يعني أن سلمة بن الأكوع ذكر موقفا من مواقف يوم حنين لما اشتد وطيس الكفار على المسلمين مما حملهم على أن يفروا كان هو ممن فر مرة أو في موقف ثم رجع لأنه حدث له شيء من الاضطراب والشدة التي غيرت من أحاله حيث كان يلبس حلة إزارا ورداء من يلبس حلة ومن شدة القتال قال إن إزاره انحسر فاضطر إلى أن يجمع الإزار مع الرداء ويشدهما على جسده حتى يتمكن من مواجهة العدو وهذا الموقف ربما أثر عليه حيث رشقه أو رماه بعضهم وبالرغم من كونه رضي الله عنه كان راميا إلا أنه ظهر انهزامه ولذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عجب وقال يعني ابن الأكوع وقع في الانهزام وإنما فعل ذلك من شدة ما كان يعاني من قتال الكفار نعم إلى قوله مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما فقال لقد رجع ابن الأكوع فزعا نعم. يعني خائفا وجلا قال العلماء قوله منهزما حال من ابن الأكوع نعم يعني هو الذي وقع رجع فزعا ومنهزما لا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك كما صرح أولا بانهزامه ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ولم يرد يعني سلمة بن الأكوع أن يقول إن النبي انهزم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم. وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم من هزم، أنه ما وقع له هزيمة، بل إنه كان يعني متجها إلى العدو معلنا عن نفسه، داعيا أصحابه بأن يؤوبوا ويرجعوا إليه. نعم. ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه، بل كان العباس وأبو يعني لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن النبي انهزم، وهذا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهزم. نعم، لأن الله مؤيده وناصره في كل الأحوال. نعم. بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنهما آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو، وقد صرح بذلك البراء رضي الله عنه في حديثه السابق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بقى عبارة. نعم، بقى عبارة بس. قوله صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه أي قبحت، والله أعلم، يعني لما رماها. نعم. وسأل الله تعالى أن يهزمهم، وظهرت معجزته القولية ومعجزته الفعلية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.